إذا كانت الصلاة ذات سبب ذات سبب فإنها تصلى في أي وقت يكون، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. فإذا دخلت المسجد تصلي ركعة تحية المسجد في أي وقت، دخلت العصر، دخلت بعد صلاة الصبح، دخلت بعد قبل أن ترتفع الشمس، تصلي ركعتي تحية المسجد. ومثل ذلك إذا توضعت، مثل ذلك إذا توضعت تصلي ركعتي الوضوء في أي وقت يكون. وكذلك مثلا صلاة الجنازة، إذا حضرت الجنازة، وقلنا أن صلاة الجنازة إنها من الصلوات يصلى عليها في أي وقت يكون. ومثل ذلك سجود التلاوة، إذا قلنا أن سجود التلاوة صلاة فأنت تصلي تسجد سجود التلاوة في أي وقت يكون، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. هذا هو مذهب الإمام الشافعي، ويقول إن النهي أنه عن النفل المطلق، الإنسان يقوم يصلي صلاة ليس ذات سبب بس يريد أن يتعبد، لأن الصلاة يشرع كثرة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال له رجل قال لرجل سلي حاجتك سلي حاجتك، قال أريد مرافقتك في الجنة. هذا الرجل ربيعة بن مالك رضي الله عنه قال أريد مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني هذا مطلب صعب ومطلب شاق، ما هو يريد بس دخول الجنة، يريد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، مما يدل على أن كثرة الصلاة أنها من أسباب دخول الجنة، وأن بل ما ليس من أسباب دخول الجنة فقط بل من أسباب رفعة الدرجات في الجنة. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود وكثرة الصلاة بالنفل المطلق هذا ما في شك أنه ضروري. فالإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إن النهي منصب على هذه الصلاة، الصلاة التي ليست ذات سبب وهي النفل المطلق. وهذا القول قول جيد، وللإمام الشافعي قول جيد، وهو أن النهي لا يكون إلا للنفل المطلق، وأما الصلوات ذوات الأسباب فلا عنها نهي في أي وقت يكون، ليس عنها نهي في أي وقت يكون. وهذا القول هو رواية جيدة قوية جدا عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وكثير من المحققين من العلماء. وهذا هو الراجح، أن الإنسان يصلي ذات الأسباب في أي وقت يكون. ثم الحديث الذي مر جاء وهو قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، تقدم لنا البارح الحديث عن غزوة الخندق ومحاصرة المشركين للمدينة وكيف كان ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم شغلوا عن العبادات، حتى عن العبادات شغلوا بمراقبة المشركين لا يهجمون عليهم أو يهجمون على المدينة وهم في غفلة في صلاة أو في غير ذلك، فكانوا يحترسون ويصلون. وهكذا يجب إذا كان هناك عدو محيط بالبلاد، إذا كان هناك عدو محيط بالبلاد ويخشى مثلا من هجومه ويخشى من اعتدائه ويخشى من مفسداته، يجب على ولاة الأمور، يجب عليهم أنهم يتصدوا لهذا العدو، وأنهم يقفوا في وجهه بأي وسيلة تكون من الوسائل. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حتى الصلاة المفروضة اللي ما في شيء أغلى منها ولا في شيء أوجب منها شغلوا عنها بمراقبة المشركين. والله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال وخذوا حذركم، أمرنا بأخذ الحذر. فالوقوف وجه العدو ووجه المعتدي هذا من واجب الولاة، ولا يحل للولي وولي الأمر أبدا أن يهمل البلاد ويهمل الوطن والمواطنين، أن يهمله مثلا البغاة والطغاة، بل الواجب عليه أنه يقوم بالحراسة وأنه يقوم بالاسترداد وأنه يصد العدو بأي وسيلة يقدر عليه، أي وسيلة من الوسائل يجب عليه أنه يقوم بذلك. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم في المشركين ويقول يا رسول الله أن هؤلاء ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني أنني شغلت عن صلاة العصر حتى أني صليتها والشمس متضيفة للغروب عند الغروب. النبي عليه الصلاة والسلام قال هون عليك يا عمر، يسليه، يريد أن يعزيه. وهكذا ينبغي للإنسان إذا إذا رأى إنسانا مصيبة مصابا بمصيبة إنك تعزيه وتهون عليها الأمر، لأن الأسوة هذه فيها قدوة، يعني إذا مات ميت تعلموا يعني فناء الدنيا وأن الدنيا زائلة وأن الدنيا ذاهبة وأن هذا مصير كل حي، تهون هذه الأمور، تهون هذه الأمور على من أصيب بمصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد يسلي عمر لأنه وجد أن عمر منفعل، منفعل رضي الله عنه أنه شغل عن الصلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى، شغل عنها بمراقبة المشركين، فكان يشتكي قال هون عليك يا عمر، أنا إلى الآن ما صليت، أنا إلى الآن ما صليت حتى غربت الشمس. فقال عمر رضي الله عنه ما كنت أصليها، يعني ما قربت، كاد بمعنى قرب، ما كنت أن أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب، يقول عمر. فقال صلى الله عليه وسلم والله، هذا فيه جواز القسم، وأن الإنسان يجوز أنه يقسم ولو لم يطلب منه قسم، يجوز أنك تقسم على الأمر ولا في إثم أنك تحلف، خصوصا إذا كان هناك مصلحة تريد أنك تؤيد شيء وتؤكد شيء يما وجوده أو نفيه أو نفي عن هذا. فقال والله ما كنت ما أصليها. قال فقمنا إلى بطحان، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل أن تشرع صلاة الخوف. أما بعد أن شرعت صلاة الخوف فكانوا يحافظون على الوقت ولا يهملون الوقت بأي حال، حتى يصلوها ولو كانوا مستدبرين للقبلة، ولو كانوا يقاتلون، ولو كانوا كما تقدم لنا كانوا مثلا لا يركعون ولا يسجدون حتى الركوع والسجود، وإنما يصلون بالإيمان، يصلون بالإيمان، ومع هذا لا يتركون الوقت. هذا مما يدل على أن وقت الصلاة هو أعظم شروطها، أعظم شروط الصلاة هو الوقت. سومح في الركوع وهو ركن، والسجود، وسومح في الاستقبال، وسومح في تحمل النجاسات، كلها سومح فيها، بس أن تصليها في وقتها، أن تصلي الصلاة في وقتها، لا تهملها عن وقتها، صليها على أي حال يكون، لا يخرج وقتها وأنت لم تصلي. فقال فقمنا إلى بطحان، بطحان واد قريب من المدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ففي هذا دليل على وجوب الترتيب بين الصلوات الخمس، وأنه إذا كان عندك نافلة عندك فائتة وحاضرة، أنك تقدم الفائتة، أنك تقدم الصلاة الفائتة، تقدمها على الصلاة الحاضرة ولو فاتتك الجماعة. دخلت المسجد فوجدتهم يصلون، ووجدتهم يصلون، ولكن عليك صلاة فائتة، لا تقول أدرك الجماعة وأصلي معهم الصلاة الحاضرة، لا، صلى الصلاة الفائتة، رتب الصلوات ثم بعد ذلك صل. لكن يمكن للإنسان أنه يدخل مع الجماعة بنية الفائتة، أنت مثلا جئتهم يصلون العصر لكن أنت ما صليت الظهر، ادخل وانو الظهر، انو صلاة الظهر وهم يصلون العصر، فإذا فرغوا من صلاة العصر تقوم وتأتي بصلاة العصر. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس وهو لم يصلي العصر ما قال صلي ذات الوقت، وهذه فائدة كده، راح وقته نصليها في أي وقت يكون، لا، قدم صلاة العصر على صلاة المغرب، فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وهكذا يجب الترتيب بين الفرائض، يجب أن الإنسان إذا كان عليه فرائض أنه يرتبها، الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر، وهكذا يوما بعد يوم، إذا كانت أيام ترتبها على هذه الكيفية، ما تروح تصلي الصلوات الظهر كلها سوا ثم تصلي العصر كلها سوا أو نحو ذلك، لا، لا بد من هذا الترتيب كما شرعها الله، فإن الله تبارك وتعالى شرع هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، ثم في صبيحة تلك الليلة ليلة المعراج نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه كيفيتها وعلمه ترتيبها، صلى به الظهر ثم صلى به العصر ثم صلى به المغرب ثم صلى به العشاء ثم صلى به الفجر، فيجب علينا أن نرتبها هذا الترتيب، فإن اختل هذا الترتيب متعمدا عمدا فالصلاة غير صحيحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الأسئلة. يقول هل صلاة الاستخارة تجوز في كل وقت؟ نعم من ذوات الأسباب. صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب، لها سبب، لها سبب، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يستخير الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور يصلي الركعتين ثم يدعو بالدعاء المذكور. وهل يكون الدعاء بعد السلام أم بعد السلام؟ نعم بعد السلام، إذا انتهى من الصلاة دعا بهذا الدعاء. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الصلاة بعد الفجر منهي عنها، ولكن نجد الآن في أوراق التقويم الهجري مكتوب صلاة الإشراق ومحدد وقتها بقبل طلوع الشمس، وهناك كثير من الناس يصلونها والشمس لم تطلع، أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما شيء اسمه صلاة الإشراق، ما في شيء اسمه صلاة الإشراق، وإنما الذي فيه صلاة الضحى. صلاة الضحى، صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات صلاة الضحى، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين، الأوابين التوابين إلى الله والراجعين إليه حين ترمض الفصال، يعني الفصال أولاد الإبل، أولاد الإبل إذا أصابتها الرمضاء واحترت وصارت تلوج بأمهاتها، هذه أفضل الصلاة، لأن الصلاة في هذا الوقت صلاة شدة الحر، الناس منشغلون بأعمالهم، أحد في تجارته وأحد في زراعته وأحد في عمله وفي وظيفته وفي كذا، وهذا منتصب يصلي لله، الناس في غفلات وهو مشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، فهذه هي صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى، هذا أفضل وقتها، ولا في شيء اسمه صلاة الإشراق. لكن عادة في ناس كثير من أصحاب من المتدينين وأصحاب العبادة إذا صلوا صلاة الصبح جلسوا في مصلاهم يذكرون الله تبارك وتعالى، وهذا يعني طيب وحسن، ولا يقومون من هذا المكان حتى ترتفع الشمس، فكان كثير منهم يصلي صلاة الضحى في هذا الوقت، يصلي صلاة الضحى في هذا الوقت خشية لا ينساها أو لا يذهب عليه وقتها، فكانوا يصلون يسميها العام صلاة الإشراق، ولا ما في شيء إلا فيه صلاة الضحى. يقول صلاة الضحى مثل ما قلت تدخل بارتفاع الشمس، يدخل وقتها بارتفاع الشمس بعد الرمح، دخل وقت الصلاة حتى تزول الشمس كل وقت، لكن أفضلها ما جاء في الحديث صلاة الأوابين. يقول ما هو الأفضل، صلاة العشاء في وقتها مع الجماعة في المسجد أم في آخر وقتها مع أهلي في البيت؟ لا، صلاتها في المسجد أفضل، صلاتها في المسجد في أول وقتها أفضل بكثير، ولا يعني ينبغي أبدا أن الإنسان يؤخرها لأجل يحصل الوقت مع أهله، إلا يصليها في أول وقتها بالمساجد مع المسلمين، وهكذا فعل الصحابة وهكذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وصلت إلى المسجد فوجدت الجماعة تصلي في صلاة الفجر، هل أصلي ركعتي الفجر بعد الفريضة أم أتركها؟ مخير، إذا الإنسان وجد الناس وقد أقيمت صلاة الصبح وهو لم يصلي ركعتي الفجر فأنت مخير بين أنك تصليها بعد الصلاة وبين أن تدعها حتى ترتفع الشمس، فإن كنت تخشى النسيان وتخشى إهمالها فأنت صلها بهذا الوقت، وإن كنت لا إلا يعني عندك يعني عزم وعندك غلبة ظن أنك تصليها الضحى فهو أفضل، فذلك أفضل. يقول ورد في أنه خرج وقتها، كل صلاة لها وقت، مثلا الظهر لها ركعتان قبلها، وفي رواية 4 ركعات قبلها روايتين، فأنت مثلا إذا وجدت الإمام قد يصلي صلاة الظهر وأنت لم تصلي إلى الآن راتبة الظهر الأولى أو الأربع قبلها، الآن فاتتك الصلاة، يعني خرج وقت الراتبة التي قبل الصلاة خرج وقتها، فصلاتها بعد صلاة الظهر قضاء، صلاة قضاء، الأداء أن تصليها قبل الظهر، أما إذا صليت الظهر وأصبحت الراتبة قبل الظهر إذا صليت بعد صلاة الظهر قضاء لا أداء، الأداء هي التي بعدها. لكن لو فرضنا ان انسان قال انا ما نصليها الان ابصليها انا عندي شغل الان عندي شغل ما نصليها الا بعد اخرج من الدوام او نحو ذلك اداء الاخيره تعتبر اداء حتى يخرج وقت الظهر والراتبه بعد الظهر اداء الراتبه بعد العشاء بعد العشاء الى نصف الليل كله اداء لانك لازلت في وقته ما دام انه بعد الصلاه لكن متى يخرج وقتها اذا صلي إذا كانت قبل فصلاة ركعتين الفجر إذا صليت الفجر أنت خرج وقته أنت الآن تصليها قضاء تصليها بعد صلاة الصبح قضاء فأنت ما دام أنها قضاء فالأفضل أن تصليها في غير وقت النهي أضحى إلا إذا كنت تخشى أن تفوت عليك فأنت صليها بعد الصلاة. يقول ورد في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين فكان له أجر عمرة تامة ما صحة هذا الحديث وماذا تسمى هاتان الركعتان؟ الحديث ما أعلم عن درجة صحته ما أعلم لكن ما يعني يظهر أن هذا الحديث إنه ما من الأحاديث الصحيح. ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر صحيح ولكن قال العلماء إنه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خواص أنه شغل عن الصلاة بوقت عبد القيس جاء وفد عبد القيس وشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فصلىها بعد العصر فالعلماء يقول إن هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهمنا من كلامكم حفظكم الله أنه لا بأس للرجل أن يتنفل بعد أذان الفجر وعند الانتظار لإقامة الصلاة حتى يقيم المؤذن الصلاة فما توجيهكم؟ الحديث بالبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح بعد صلاة الصبح هذا الحديث البخاري أنه قال لا صلاة بعد الصبح يعني حديث لا صلاة بعد الصبح فيه احتمال هل المراد بعد الصبح يعني بعد طلوع الصبح أو المراد بعد صلاة الصبح فيه احتمال مع أن اللي يرجح أنه بعد الصلاة قوله لا صلاة بعد العصر لكن جاء الحديث الآخر في البخاري لا صلاة بعد طلوع الفجر لا صلاة بعد صلاة الصبح لا صلاة بعد صلاة الصبح هذه قطعت جهيزة قول كل خطيب ما عاد بقي احتمال هذا صار صريح بأن المراد أن النهي لا يدخل إلا بعد الصلاة. يقول يسأل عن ركعتي الطواف في العصر هل تجوز الصلاة في ذلك الوقت أم لا؟ هذه من ذوات الأسباب يعني ركعتي الطواف تصلى في أي وقت والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار فالإنسان يطوف ويصلي بعد الطواف ركعتين في أي وقت يكون عصر بعد صلاة الصبح في أي وقت. يقول ما حكم رجل محافظ على الصلوات ولكنه أصابه العمى والآن يصلي في المنزل ولا يحضر الجماعة؟ إن كان يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وبيني وبين المسجد أودية وهوام وكنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال لا أجد لك رخص يعني مهما كان يجب عليه يعني في حمد الله يعني في قدرة أن يصلي كثير من المسلمين المصابين بعاهة العمى يستطيعون الحضور إلى المسجد. يقول رجل أصابه مرض لا يستطيع الوقوف وهو يصلي على عربة وهو حريص على الجماعة فيقول هل يجوز أن يذهب إلى المسجد ويجلس خارج المسجد وهو بعيد عن الصفوف أم يجوز له الصلاة في المنزل؟ هذا مثل هذا مخير إذا كان وصل به المرض إلى هذه الدرجة فهو يعني مخير سقط عنه الحضور وإذا حضر فهو زيادة أجر ولكن لا يجب عليه كما يجب على الأصحاء. يقول إذا أقيمت الصلاة في المسجد وحضر الطعام وهو جائع هل يصلي مع الجماعة أم يبدأ بالطعام؟ تقدم إذا كان تائق للطعام لا يتناول الطعام. مات طفل صغير وعمره شهران وهو بجوار أمه وهي كانت مريضة، فلما أصبحت فإذا بطفلها الصغير مات، هل على الأم شيء في ذلك؟ هذه مثل المرأة، هذه تستفتي نفسها تسأل، إن كان حصل منها تعدي على الطفل هذا أو تقصير فهذه يعني مات بسببها فعليها الكفار، عليها الكفار، وإن كان لا إلا مات على فالأصل براءة الذمة، الأصل إن ذمتها بريئة من الكفار ومن الإثم، إلا إذا كانت تبن رأت نفسها أنها من قلبة عليه أو رأت نفسها أنها مغطيته بغطاء كتمه أو نحو ذلك فهذه قد تسببت وهذه يجب عليها كفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد وصيام شهرين متتابعين ولا فيه إطعام، القتل ما فيه إطعام وإنما فيه عتق أو صيام شهرين متتابعين. يقول هل من يترك تحية المسجد يأثم أم لا؟ ما يأثم، وإنما فاته خير كبير إذا دخل المسجد وجلس من دون أن يصلي الركعتين فاته خير كبير، وإلا ما يأثم الإنسان إلا بترك الواجبات هي التي في تركها الإثم، وأما المستحبات والفضائل فليس في تركها إلا فوات الأجر، فوات الفضائل والأجر. يقول يقوم بعض الناس وهم يدفنون الميت بقراءة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه وردت. قوله في زاد المستقنع أو زال التغير بنفسه مفهوم بنفسه يمنع معالجة الماء بأدوية أخرى، فهل إذا زال التغير بهذه المعالجة يطهر هذا الماء المتغير؟ يطهر، تقدم لنا يطهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ملك على قالك.